اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم. اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، بالذكر للقرآن كان تحدو به وتعلم. سمعنا إلا كيف تتكلم، اقرأ فهذا قول رب عادل لا يظلم، وامسح به جرحا تجلله المآسي والدم، رتل وداوي جرحنا فكلام ربي ملسم. اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، بالذكر للقرآن كان تحدو به وتعلم. وانشره طيبا إننا من طيبه نتناسم، وأعد علينا آيه سلم المرتل والفم، وحي هو الحق المبين وما عداه المبهم، وحي على أنسامه تحيا القلوب وتنعم. اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، بالذكر للقرآن كان تحدو به وتعلم.